فمن أظلم ممن كذب على الله. فبيكذب على واحد تاني يمكن ما يعرفش الحقيقة، إنما تكذبه على الله الذي يعلم حقائق الأشياء وسرها وعلانيتها. انت كذبت في انك انت ما كذبش الا على الله، فبيكذب على واحد زي يقول ان هو يعني اشمعنى اللي حبقى كذب هو مش كذاب مثلا. فمن اظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق. ازاي الصدق؟ الامر الواحد الذي لا يتغير وتطابقه نسبته الكلام، يعني النسب، عشان تعرفوا النسب الكلام له نسب ثلاثه. مفيش واحد يتكلم الا قبل ما يدور الحاجه في ذهن اللي هيقولها، والا يبقى المجنون بقى. قبل ما يدور القضيه اللي هيقولها بتيجي في ذهنه، يبقى فيه نسبه اسمها النسبه الذهنيه. ونريد ان نبرز النسبه الذهنيه الى كلاميه نقولها، يبقى كم نسبه؟ نسبه ذهنيه توجد قبل الكلام، ونسبه كلاميه، ثم تأتي نسبة واقعية خارجية. فإذا طابقت النسبة الكلامية الواقع يبقى صدق، وإذا خالفت النسبة الكلامية الواقع يبقى إيه؟ يبقى كذب. يبقى الكذب ألا تطابق النسبة الكلامية الواقع، والصدق أن تطابق النسبة الكلامية الإيه؟ الواقع. النسبة الذهنية دي لوحدها، سواء كان ده ولا ده، اللي هيتكلم صدق في ذهنه انه يقول صدق، والتاني برضه في ذهنه انه يقول ايه؟ انه يقول كذب. الكلام بقى ان كان كذب هيطابق النسبه الذهنيه في الكذب، وان كان صدق هيطابق النسبه الايه؟ الواقع في الصدق. لكن النسبه الكلاميه هي اللي بتحدد، يعتبر لها واقع يصدقها يبقى صدق، ليس لها واقع يصدقها يبقى كذب. اللي بيكذب لما يكذب النهارده ويحب يكذب بعد سنه ما يقدرش يضبط انه كذب المره الاولى قال ايه، لانه ماليش واقع يسنده ويفكره، كله من عنده كده. انتوا عارفين الراجل اللي جه من البندر كان بيجيبوا الهدوم بتاعتهم بتاع ليله العيد الصغير، فقعد يحكي فبيقول مره كنا جايين من ليله غمر وجايين من البلد اخر ليله في رمضان، وكانت تجيني امر ظهر بقى ومزهزهه. طب بقى تبقى اخر ليله في رمضان وديني امر ظهر، ان كنت كذوبا فكن ذكورا. ولا ليه؟ لان الكذب ملوش واقع اسمه، انما لما تشوف حاجه وقعت ثم تسال فيها من راها ما يختلفوش، انما انت اختلفوا هم يحبوا يجربوا بقى. ولذلك دي مهمة المحقق العاقل، يقوم يجيب الشهود بقى ويقعد يلخلف فيهم لحد ما يقولوا له كان لابس ايه؟ ما هو مفيش واقع. يقول لك كان لابس بدلة، ويقول لك كان لابس جلابية، كان لابس بدلة انا ايه؟ كان الله. ما هو مالوش واقع، هيقول كل واحد اللي في نفسه، يقوم ياخد من تناقض اقوالهم ايه؟ زور شهادتهم. يتنوا ضيق عليهم لحد ما يجيب الايه؟ ما يجيب الحقيقة من ايه؟ قل ان كنت كذوبا فكن ذكورا. فاللي بيكذب على الله هو ده اللي خايب، اكذب على مثلك من البشر، انما تكذب على الله لا. ولا طيب، فمن اظلم ممن كذب على الله؟ طب ظلم مين؟ اظلم المكذوب عليه ام ظلم نفسه؟ اظلم نفسه. وكذب بالصدق ازاي؟ أليس هو يفهم إن جهنم ما فيهاش مكان للمكذبين؟ هو فهم إيه القضية؟ أليس في جهنم مصون للكافرين؟ لو كان هو حديث بداله، إنما ده كذاب بيقول كان الواقع، يبقى ما يؤمنش بشيء واقع. هو بيكذب ليه كده؟ هو فاهم إن الجنة ما فيهاش مصون للكذابين اللي زيه؟ مش ممكن، يبقى لازم دي غايبة عنه. أليس في جهنم مصون للكافرين؟ وبعد ذلك ينتقل إلى خصوصية الصادق والذي جاء بالصدق وهو محمد صلى الله عليه وسلم، لقي من ربه وبلغ لأمته اللي قاله. ولذلك ربنا يؤكد سبل، ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين

أسوأ ليكفر الله عنهم أسوأ ما عملوا. أسوأ الذي ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا. الله ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا. الأسوأ هو يبقى فيه سيء وفيه إيه؟ يبقى لا شك بالمعنى كده إن السيء الصغائر، إنما الأسوأ الكبائر. بكأن اللي دخل في مقام الإحسان ضمن إن مقام الإحسان يعمل له ربنا مقصه فيه، يقول له دي بقى الكبيره بتاعتك نكرها علشان انت دخلت نفسك فيما لم اطلبه منك. ليكفر الله عنهم اسوأ الذي عملوا. يكفر ايه اسوأ؟ مش بالعكس ده، لما المساله بقى يبقى صح يقول له مش كده، ده انا ابدل السيئه حسنه فاولئك يبدل الله ايه سيئاتهم ايه. شوف كم ربح بقى. طب ليكفر الله عنهم أسوأ الذي إيه عملوا، يبقى السيئة صحيح. تبقى مغفورة لأن الأسوأ اتغفر، يبقى السيئة مضمون من باب أولى أنها إيه مغفورة. طب ولما يجزيهم بقى ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. الله بقى في الأجر يجزيهم أجرهم بأحسن من عملهم، يعني برضو يعمل إيه؟ يجزيهم الأحسن في الجزاء. نعم. ولما ربنا يعمل كده ويا المحسنين، وبعد ذلك رسول الله قعد يخبر بقى الناس، فالحق سبحانه وتعالى شجع الشارد من دعوة الإيمان بإن إن كانت عندك حاجة يعني عملتها زمان ما تقفش حاجة العصرة، لأنه لما شرع التوبة، إن ما شرعش التوبة ربنا كان اللي عمل معصية يعمل إيه؟ يستشري في المعصية، ونحن خلاصا تحت المسألة يسميه فائد. لكن لما يعمل المعصية يفهم إنه لو تاب ربنا يشيلها عنه، من ضمننا للناس تيجي للدين ولا لا؟ يبقى قللنا الإيه؟ قللنا المنحرفين، قللنا الناس اللي عندهم شراسة في الإيه؟ في المعصية. الحق سبحانه وتعالى حين يقول احنا هنجزيهم الحسن بتاعه هنعمله ايه والسيئة نكتب. قال المعاندون لرسول الله نخاف عليك يا محمد غضب آلهتنا عليك ان يمسوك بسوء. وانت ليك ويانا تاريخ نحب برضه انك انت مش هم بس اللي قالوا كده، ما هو ربنا حكى ان نراك الا يا تراك بعض الهتنا ايه برضه بيسوء، مش قال كده؟ يبقى فيهم ان الايه بقى انتم هتقولوا الكلام ده، ولما مسكم الضر ما لقتش حاجه في الالهه وجيتوا لمين؟ للي انتم كافرين بيه تلتمسون كشف الضر عنده. يبقى هم هيعملوا فيها ايه بقى؟ فالله انزل له لا تهتم بهذا الهراء، اليس الله بكاف عبده؟ اه برضه بكاف عبده، هي العباره الصحيحه كده اللي تمشي، اليس الله كافيا عبده؟ استفهام ايه؟ انكاري، لان الهمزه للانكار وبعدها ليس للنفي، والإنكار نفي، فنفي النفي إثبات. ننكر أن الله ليس بكاف عبدا، ما دام ننكر أن الله ليس بكاف عبدا يبقى يطلع إيه؟ أنه كاف عبدا، لأ همزة الإنكار، والإنكار نفي، والنفي داخل على نفي، يبقى إيه؟ نفي النفي إثبات. بس هم لما قالوا إيه ليس الله بكاف عبدا، قال لك البنك زي دي برضو زي ما نقول له يا شيخ عيب انك تقوله في كلام الله زائد، ده لازم لها معنى. الحق سبحانه وتعالى له اسم هو الله، وله صفات هو التي عرفناها بالاسماء الحسنى، من اسمه الكافي. يبقى معنى اليس الله موصوفا بكاف عبده؟ أليس الله موصوفا بإيه؟ ما دام موصوف بإنه كافي عبده، ما تقولش البيه زي ده بقى وداخل على قبل الخبر بتاع ليس. قل لها لها معنى، بس علشان تشغل عقلك تقوم تقول البه ده تيجي ازاي. يقول أليس الله موصوفا بكذا؟ يقول لك نعم موصوف بكذا. وما دوصف موصوف بكذا هل تتخلى الصفة؟ ما تتخلاش. يبقى معناها ايه؟ انه كاف ايه؟ اوعى تسمع كلامه يعني تراك بعض آلهتنا بايه؟ بسوء. أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه؟ قال بيخوفوك بالأصنام. ومن يضلل الله فما له من هاد. وهو ربنا ضللهم يقول اللي هم ايه؟ اللي هم عايزينه. ومن يهدي الله فما له من مضل. ربنا هدانا الطريق دي، ما يجيش واحد يقول لي لا ده انت ضال من ربنا، مش ممكن. ما دام اللي ربنا هدانا الطريق هو ده الهدى، الضلال هو ده الضلال. ومن يهدي الله فما له من مضل. أليس الله بعزيز ذي انتقام؟ أهي برضو البيه هنا جت أهي. أليس الله بعزيز؟ أليس الله موصوفا بالعزة؟ موصوف به، وما دام موصوف بها يبقى لا ايه؟ لا يغلب. كلمة عزيز يعني ايه؟ يغلب ولا ايه؟ ولا يغلب. وما دام غالب ولا يغلب يبقى احذر انتقامه، لأن ما دام لا يغلب يبقى مهما صنعتم بالفكر الفاسد أو عمليات الائتمار مش ممكن عتمادش. ولذلك الله سبحانه وتعالى أعطى لرسول الله الحسنات في كل ما يمكن للبشر أن يفعله، نصره وخلاه يقول حجته ويقول معجزته ويقول كل حاجة. أفأتمروا به؟ ما دام ائتمروا به ما غدوش على المواجهة، قالوا نعمل ايه؟ وإذ يمكر بك الذين كفروا لإيه؟ ليقتلوك أو إيه؟ أو يخرجوك. الله. طب ائتمروا؟ قال لهم برضو لما تأتمروا المواجهة ما نفعتش وياه، بيتوا بقى بالمكر بقى بتاعكم. يقوم يخليهم يجيبوا من كل قبيلة فتى جلد ومعه سيف ويقفوا يستنوا على الحتة اللي ينام فيها. يقوم يخرج كده بالستر وعلي بن أبي طالب ينام ايه؟ وبعدين يخرج عليهم ويلقي عليهم التراب، وبعدين يفوقوا كده يلاقوا التراب عليهم يروحوا ما يلاقوش يلاقوا علي. يبقى إذن المكر برضو ايه؟ ما نفعش. يبقى إذن لا بالظاهر تفلحون في معاندته ولا بالتبييت ولا بالمكر. أبو عملوا ايه؟ قال لك نلجأ إلى الجن. لجأوا للجن فعمل حكاية الساحر اللي بيعملوه دي، فربنا جاب له بقى في السحر قالوا الحكاية عمل ليك كذا كذا كذا وموضوع في بئر كذا، واللي صنعوا فلان لبيب بن الأعصم، فأرسل الله عليا ومعه من معه الرسول. وبعدين أرسل عليا إيه؟ وبعدين راحوا لقوا اللي محطوط في مشط ومشاطة وفي إيه؟ فلع جف نخلات ذكر، يعني الكوز بتاع النخل ده، فطلعوا. يبقى كأن ربنا مش بده سحر محمد، بده حتى لا أنتم بظاهركم ولا أنتم بمكركم وتبييتكم ولا بالجن حين تستعينون بهم ليؤذوه هتقدروا عليه. فالأحسن لكم تعملوا إيه بقى؟ تجيبوها من أسرها وإيه؟ يتأمنوا. نعم. أليس الله بعزيز ذي انتقام؟ بلى. ومن يضلل الله فما له من هاد. حتة الضلالة والهدى إحنا قلنا زمان أن الحق الضال هو الذي لا يهتدي إلى غايته، ضال في الطريق مش عارف يروح فين، ضال عن قصد ولا لأنه مش عارف يتجي فين. المسألة اللي موجودة ينفع بقى، إنما هي إيه؟ لسه مش عارف. طيب تقول له هي بس ضالة جت بالمعنى ده ولا جت بمعاني تانية؟ أنا جت بمعاني كتير. بس ألم يقل الله لرسوله صلى الله عليه وسلم ووجدك ضالا فهدى؟ يعني النبي شاف الأمة اللي هو فيها عايشة بتعمل كذا وبتعمل كذا، الكلام ده مش إيه؟ مش عاجبه. إنما اللي يجيبه إيه؟ لسه ما عرفوش. يبقى ما يعرفوش، يبقى مش عارف الحقيقه، مش هو عارف الحقيقه ومنصرف عنه، يبقى ضلال بك مقصود، ضلال مقصود، انما ضلال مش عارف. او هو الضلال النسيان، زي ان تضل احداهما ايه فتذكر احداهما الاخرى. طب ونسيان ايه؟ نسيان العهد الفطر القديم بتاع الست ايه بربكم. طيب قلنا بقى المقابلها مقابل الضلال الهدايه. الهدايه قلنا انها تاتي بمعان متعدده، اللي بيتورط عليها ويعز يعترض بياخدها على معنى واحد، يريد ان يدير المعنى على كل موضوعاتها. نقول له لا، انت تشوف الهدايه دي بتطلق على ايه. الهدايات تطلق على الدلاله المطلقه، يدلك وانت حر تسمع كلامه يا ما تسمعش. وضربنا مثل زمان براجل المرور لما قلت له انا عايز اروح اسكندريه، يقول لك الطريق من هنا، الجبال ولا الصحراء ولا من هنا، يبقى دلك ولا ما دلكش؟ يبقى دلك. انما اله دخل في ان تسلك او لا تسلك؟ انت حر بقى. فاذا قلت له متشكل كتر خيرك اللي انت موجود هنا، لو كنت هنا كنت انا ضليت الطريق وتعبت ومش عارف، يقول له انت راجل طيب. طب في عقبه قدام انا عايز انفلك منها، هركب وياك لحد ما ايه، يبقى زاد على الهدى ولا ما زادش؟ اسمها المعونه بقى. يبقى الذي يؤمن بمن هدى ودل اهل لان اللي اهتدى اليه ده يعينه بقى، يقول له انت كذا كذا. يبقى اذا والذين اهتدوا زادهم هدى بايه؟ بمعونتهم وتخفيف مسائل الطاعة عليهم وتبعيد مسائل الشر عنهم، تبقى دي هداية ايه؟ هداية ثانية. فهنا الآية بقى، من يضلل الله فما له من هاد. يضلل الله أن ينسبه للضلال، يقول هذا ضال، يعني الشارع عن الطريق اللي انا ايه العامله. ما يمكنش واحد مجرد له عقل يجي يقول لا ده هو مهتدي. ليه؟ لأن لما يجي يعرض اللي مطلوب من الله ويعرض اللي مطلوب من المقابل، يقوم يجد بالعقل الفطري مطلوب الله هو الذي يحدث. ربنا بيقول اصدقوا في حديثكم، والمقابل يقول لا نكذب على كيفنا نريح نفسنا. لما العاقل بقى يجي يقارن بالاثنين دول، يقول الصدق ضلال، ما يقدرش. يقول ليه؟ يقول له خليه فيه، خليك عشان تحكم، قل يصدق عليك لك ام يضللك. تنبسط من النيل، خليها ليك انت، تنبسط من النيل. انت اللي هتحكم، بس اذا اتصل الامر بك. اذا فمن يضلل الله ويحكم بانه ضال ويبين له طريق الضلال، محدش يقدر يقول ان هو مهدي. ليه؟ لأن هداية الله أمر تتفق فيه كل العقول الفطرية، وخصوصا إذا رجعت الذنوب إليك أنت. المرأة البخيل، البخيل ده لما تحب تقول له جود يبقى صعب عليها. طب ولو قلت للناس جودوا عليها يبقى حلو ولا لا؟ يبقى خد المسألة إمتى؟ إذا مسكتك. إذا إيه؟ إذا مسكتك تقوم تعرف ان هذا طريق ايه مستقيم، وتعرف ان الكذاب يحب الصادق، والشرير يحب الشرير. بس اذا اتصلت المسألة به، ضربنا مثلا زمان مثلا وقلنا ان الثلاثة اللي كانوا في دور المراهقة اصحاب، اثنين مشوا على حل شعرهم ومشوا في الطريق البطال، وواحد اعتزلهم وبقوا يسموه الطشت الجربل الإفل، يقولوا بقى اللي ما يقولوه هم اعتزلهم. وبعدين احد اللي هم مشوا على حل شعرهم عندهم اخت، وجاء زميله اللي ماشي على حل شعره وياه يخطبها عشان يتجوزها، يديها لمين؟ يديها له. طب جه الجربل يخطبها. اما اشمعنى بقى؟ يبقى حينما مسكته المساله يوم يبقى الايه؟ الحق هو اللي يغلب. انما يوم الحق او الباطل ما بيكسبه يلين له، انما لما يجي عليه يقول لك لا ده وحش. ومن يضلل الله فما له من هاد. طيب الحق سبحانه وتعالى لما جاء في القرآن يتكلم عن سيدنا رسول الله، رسول الله هو المخاطب والحدث منه، فينفيه مرة عنه ويثبته مرة له، وهو واحد. إنك أي يا محمد لا تهدي من أحببت، يبقى نفى عنه إيه؟ نفى عنه الهداية، ما بتهديش. محمد هو محمد والهداية إيه؟ منفية ولا مش فيه؟ منفية. وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم. الله، طب أهدي منفية ودي إيه؟ إزاي دي تيجي؟ والفاعل واحد والحدث واحد، يبقى لازم تبقى إيه؟ الجهة منفكة، الجهة أنت لا تملك أن تهدي، لأن أنت ما بتوضعش منهج، أنت مبلغ منهج، ما بتوضعش أنت من عندك منهج، وأنت ما ترغمش الناس عشان يبقوا مهديين، إنما الحق سبحانه وتعالى يأمرك أن تبلغ، وبلاغك هداية الله، لكن إنك أنت تهدم الفعل لا، دي مش شغلتك، دي شغلة مين؟ شغلة من وضع منهج الهداية. فيبقى ادي شيء. ولذلك تيجي ايات قرآن صريحه يقول لك ولكن اكثر الناس لا يعلمون، يبقى نفى عنهم ايه؟ وبعدين يجي بعدها على طول الايه اللي بعدها يعلمون ظاهرا من الحياه الدنيا، فلا يعلمون، وبعدين يعلمون، تبقى الجهه ايه؟ الجهه منفكه، النفي له شيء واحد والاثبات له شيء ايه؟ شيء اخر. فلما يجي اذا الهدايه ترد بمعنى يعني بمعنى الالزام، ودي ليست في مكنه رسول الله، انما الدلاله في مكنته. كويس كده. وبعد ذلك هو ما يقدرش يعين المهدي، انما ربنا اللي خلق الهدايه والامن به يقدر ايه؟ يعينه. والذين اهتدوا زادهم ايه؟ زادهم هدى، يعني قال لهم على طرق تانيه جميله قوي. انا اديتك بس الطرق اللي هي الايه؟ الطرق الرئيسيه، انما انا عندي طرق تانيه ايه؟ فرعية كتيرة أوي. والذين اهتدوا إيه؟ زادهم هدى وآتاهم إيه؟ تقواهم. المقابل بقى ومن يضلل الله فما له من هاد، يقابلها إيه؟ ومن يهدي الله فما له من مضل. وفي المقابل على طول كده أليس الله بعزيز ذي انتقام؟ الله، دي برضو أليس الله بإيه؟ بكافر. أليس الله بعزيز؟ لكن بقول طيب ايه الحكاية؟ طب انت بتقول اللي يضل الله ملوش من هاد، واللي يهدي الله ملوش ايه؟ من مضل. طب امال اللي واقفين له دي ازاي وعمالين يقولوا له كذا وعمالين بيعملوا كذا وعمالين يقول هينغلبه ليه؟ لأنك وصفت الله وسميته بأنه عزيز لا يغلب. وما دام أليس الله بعزيز أي موصوف بأنه عزيز لا يغلب، يبقى مش هيغلبه، يبقى لازم هو اللي حي ايه؟ لازم هو اللي حي حلق، هو اللي حينتصر. فماذا الحق سبحانه وتعالى ان يسفه احلامهم في ان يعبدوا اصناما؟ فلا قال نريد الدليل منهم لا منك. اساليب اثبات الحكم الا ان تقوله خبرا تقول انت، وإما أن تدع المتكلم المخاطب هو اللي يقول، ما تتركش المخاطب يقوله إلا إذا كنت واثقا أنه سيقول ما تريد. بس يبقى زيد عنك حاجة، أنت من عندك دعوة، إنما هو لما يقول يبقى إقرار، يبقى نقول لي أحسن بقى ألم أفعل معك كذا، تقدر تقول له انا فعلت معك في يوم كذا كذا وفعلت معك، انما ده كلام منك، مش كده كلام منك، انما انت عايز تخليه هو اللي يقول. قل انا لم افعل معك كذا وكذا وكذا يوم ما حدث لك كذا وكذا، لا تقولها الا وانت واثق انه لا يستطيع ان ينكر هذه الحادثه. ويبقى اقرار من اقرار منه ان تعالى بقى اساله عن عمدة الكون في الخلق. الإنسان خلق، إنما خلق له قبل أن يخلق، قبل ما يخلق الإنسان خلق له إيه؟ أرض وسماء

عايز مني ايه ما اعرفش. يبقى لابد من البلاغ عنه عشان يقول له ده اسم الله وصفاته كيت وعايز منك كيت وان عملت كيت يديك كيت وان ما عملتش كيت الله. يبقى اذا البلاغ عن كل شيء بيبقى بالايه؟ من صاحب الشأن. صاحب الشأن نفسه. انما انت بس بعقلك تهتدي الى الوجود. الفلاسفة الخيرة بتاعتهم في البحث انهم ارادوا ان يدخلوا العقل لا في المعقول فقط ولكن في تصور المعقول. تصور المعقول مش بتاعهم. لان الشيء المعقول ده ما تقدرش تتصوره هو ايه شكله ايه ثم ماذا. كان يكفي ان تتعقل الوجود ثم تترك للوجود ان يتكلم عن نفسه. هم عملوا قال لك لا انا عايز اتصور الوجود. قوله دي بقى اللي انت خدت فيها بقى. عملت ايه؟ مش تعقلت الوجود. ولذلك لما تيجي تقفشهم يقول لك ده عاملين علوم اسمها علوم ماديه وعلوم وراء الماده اللي يسموها الميتافيزيقا وراء الماده. طب ومن الذي اعلمك ان وراء الماده شيء يبحث عنه؟ عرفتها دي منين؟ من قضيه انه لا يوجد شيء الا بشيء الى ان نعرف الشيء. فان لم يستدرك عليه شيء اخر تثبت له. هو قال انا ايه؟ ما شاء الله. انا اللي خلقت وانا اسمي الله. خلاص. وهو امل مش ممكن ده يوجد الا بحد عمله. هو انا اللي خلقت وانا اللي عملت ولم يوجد من يعارضه. يبقى تثبت الدعوة له الى ان يوجد معارض. ولذلك احنا قلنا زمان ان كلمة الكفر نفسها هي دليل الايمان. الكفر كلمة الكفر دليل الايمان. ليه؟ لان الكفر معناه الستر. ولا تستر الا شيئا موجودك. يبقى كأن الكفر طارئ على الإيمان. كأن الأصل في الفطرة أن يكون الإيمان ثم طرأ الإيه؟ الكفر عشان يستر هذا الإيه؟ يستر هذا الإيه؟ الإيمان. نعم. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. طب ما هتقولوا كده إن قلت الله أحد. قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله أفرأيتم. قولوا لنا كده برأيكم. قولوا لنا الحكاية. أخبروني. شوف أمنهم على أن يخبروا بعد إيه؟ بعد ما خد منهم الحجة الأولى في إن اللي خلق السماوات والأرض مين؟ الله. قل أفرأيتم يعني أخبروني ما تدعون من دون الله من الأصنام وغيرها إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره؟ الجواب لا. الباب لا يكون الا ايه؟ الا لا. ما يكشفوش ضره. ليه؟ لانهم اولا لا يسمعون ضراعتك ولا يدركون مطلوبك. وما دام لا سمعوا ضراعتك ولم يدركوا مطلوبك هيبقوا يجاوبوك ازاي؟ يبقوا ما يقدروش يجاوبوك. اخبروني افرايتم اي اخبروني ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر. الله. أم قال لك النفع ثبت لأن اللي خلق السماء والأرض هم بإكرامهم. طب والشيء الفاسد الذي يتعب ويطرأ على هذا لما يجي للإنسان يكشفوهم قبل الحتة الثانية. هل هنك أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره او ارادني برحمه هل هن ممسكات رحمته. قل ان ما كانوش يتلجلجهم ولا جاوبوكش علشان الجواب حيلزمهم الحجة. قل انت بقى لهم حسبي الله. حسبي الله في ايجاد النافع بخلق السماء والارض وحسبي الله في دفع الايه؟ في دفع الضر ان يكفيني ايه؟ الله. اكني دي بتصح. اليس الله بايه؟ بكاف عبده. يديله النعمة علشان الوجود وامتداد الوجود واستبقاء الحياة. وبعد ذلك ان جاله ضر هو اللي ايه؟ هو اللي شلو. بدليل ان الانسان اذا مسه ضر